المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك، ونعوذ بك من الجبن والبخل ومن الهرم والكسل، ونعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم واغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم فاغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم مثواهم ووسع مدخلهم واصلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم وارحمنا يا أرحم الراحمين. إلهنا قد علمنا أننا عن الدنيا راحلون وللأهل والأحباب مفارقون، ويوم القيامة مبعوثون وبأعمالنا مجزيون، قبل الفوات وللتوبة قبل الممات، وارزقنا عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، واجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نعوذ بك من الموت وسكرته والقبر وفتنته ويوم القيامة وكربته والصراط وزلته. اللهم لا تفضحنا يوم البعث والنشور، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. اللهم لا تفضحنا يوم ينادى بنا للفصل والحساب، يسر سؤالنا وثبتنا عند الجواب. سبحان رب الأرباب، سبحان منزل الكتاب، سبحان حازم الأحزاب، سبحان هازم الأحزاب، سبحان خالق خلقه من تراب. سبحانك اللهم ما عبدناك حق عبادتك سبحانك اللهم ما قدرناك حق قدرك والأرض جميعا قبضتك يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينك اللهم إنا نعوذ بك من سوء الموقف يوم القيامة اللهم إنا نعوذ بك من سوء الموقف يوم القيامة اللهم إنا نعوذ بك من سوء الموقف يوم القيامة وأضلنا اللهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك نعوذ بك أن نقف موقف المنافقين يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب نعوذ بك اللهم أن نقف يوم القيامة موقف المكذبين فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون نعوذ بك اللهم أن نقف يوم القيامة موقف المجرمين ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون نعوذ بك اللهم أن نقف يوم القيامة موقف الظالمين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى نعوذ بك اللهم أن نقف يوم القيامة موقف المفرطين أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين وارزقنا اللهم موقف المتقين واجعلنا من حزبك المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بيض وجوهنا ويمن كتابنا وثقل ميزاننا ويسر حسابنا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا هذا شهر رمضان قد آذن برحيل وإنا على فراقه لمحزونون وعلى تفريقنا فيه نادمون نسألك اللهم أن نكون ممن قبلت صيامه وقيامه ووفقته لطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه اللهم لا تجعلنا ممن كان حظه من صيامه الجوع والعطش ومن قيامه السهر والتعب بعزك وذلنا بغناك وفقرنا بقوتك وضعفنا ها نحن عبادك الضعفاء المقرون بإساءتنا إلى أنفسنا نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل نسألك مسألة من ذلت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه اللهم فتقبل منا ما كان فيه من الأعمال اللهم فتقبل منا ما كان فيه من الأعمال وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة باليمن والإيمان والسلامة والإحسان برحمتك يا رحيم يا رحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل اللهم على محمد ما تعاقب ليل ونهار وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا عزيز يا غفار.